وبراكي نفج نون التامد. حرم المصطفى تكبله نجمة، وعلى الأقصى تشاد السدود. سلسليهم يا قدس فاليوم عيد، لا يفل الحديد إلا الحديد. اصعقي قلبهم واصب في حبيبة، وبراكين في جنون جامد. يعشق الموتى شيخنا والوالد وفلسطين.